كبعض الفرق الدولار المحالفة أنني لم أبايع بيعة خاصة، وأنا لست ملتزم بهذه البيعة. هذا إذا كان له كرامة وله وجود يتكلم، يعني الرجل إذا كان له كرامة وله وجود يقول مثلا أنا كان من الواجب أن أكون موجودا في هذا الاختيار، يعني إذا كان لي وجود. لكن إذا وجد غيره فهو ملزم ببيعة غيره، خاصة إذا كان Yeah. مش حاجه بس هي اختاروا واحد الايماني على العمال اللي يبران. يعني ما بيعتبرش اصلا في الشارع تحكم ولا وبيعتبرهم هم اصلا عقولهم ضيقه لا تفقه ولا تفهم عند الجمود. ولذلك كانت الخطه الامريكيه سحب الاتجاهات دي من المساجد ومن التشدد الى التنوع السياسي. وهم عرفوا من الاخر ان هم ما فهموش الا بعد ما المصيبه تحصل بسبع ثمان سنين دي. عرفوا الاخر ان هم المقصد ان هم تذوب وتزول ما هم عليه من التمسك بالامور دي. يدخل بقى في الامور السياسه ويلون ويلف ودور. تحيه العالم المصري ده كفر ربع مئة اسلام. لكن تحيه العالم الامريكي الفاتوسون ده ليه شيء محترم ومعفو ولا يجوز الخروج عليه. قال تنزعوا بيدك من طعم اول حاجه ايه؟ الخروج وايه؟ نرد ايه؟ نرد البيع. مين الطعن فيه؟ وذكر المساريه. كان عبد الله بن حكيم رضي الله تعالى عنه يقول: لا اعين على دم رجل بعد عثمان. فقال له الرجل: او اعنت على دمك؟ قال: اني اقول ان ذكر الرجل مثال الرجل اعانه له على دمه. فذكر المعايب على المنابر وذكر المساوئ والتكلم فيها يعتبر اعانه عليه على خلقه. طب النوع من انواع الحروب. طب بعد الناس يقول لك ايه؟ واعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جائزها اليه. وكلكم ولله الحمد الاربع ابواب بتوع الاصل مفتوحين وتقدر تروحوا بسهوله ويسر، صح ولا لا؟ اللي عاوز يقول حاجه بدل ما يعمل نفسه بيت على المنبر يروح فين؟ صح ولا لا؟ كلم وانصح. خد العموم بقى الشيعه ما يخشوش، يعني دلوقتي خشينا 5 مليون كده استفتاء، والمره الجايه بقى هيجينا 20 مليون شيعي. السودان لم يكن فيها شيء واحد بعد ما حكمها الاخوان المسلمين بقت ممتلئه بالشيعه. واحد سوداني قال لي ان الزنا في السودان انتشر وسوء الاخلاق بصوره لا تتصور. انا قعدت افكر ده شعب السودان شعب محافظ يعني مش شعب محافظ يعني انتشر ازاي؟ فتبين ان انتشار الزنا بسبب انتشار نكاح الايه؟ المتعه. بيقول لك والبيوت اللقطاء بالالاف. يعني لما يدخل الشيعه السنه الجايه بقى هيجوا بقى ايه؟ طبعا هم كان مشهد هيزوروهم السيده نفيسه والسيده زينب والحسين، طبعا لازم تعملوا فنادق 5 نجوم لان السياحه اللي جايه هتبقى السياحه الشيعيه. السياحه اللي جايه تبقى السياحه الشيعيه. وكانت الفنادق بتاخد شروط معينه للسائح الاجنبي، دلوقتي هتبقى شروطها بالنسبه للسائح الشيعي توفير البنات اللي هم بتوع زواج الايه؟ المتعه. يعني هو يشترط ان هو لما ينزل يوفروا له كذا زوجه من زواج الايه؟ المتعه. يتجوز نص ساعه 10 دقائق 5 دقائق. وطبعا ما بتفرقش بقى اخته واختها والزوجه المتزوجه طبعا العمليه بقى مفتوحه. وطبعا ما حدش قدر يسن قوانين المساله دي. ليه؟ لان الجماعه بتحترم المذهب الشيعي. فما فيش في حد هيعترض. تقول لي نكاح المتعه؟ يقول لك ده نكره ولا نكره؟ ما ده مثلا يا اخي المذاهب اللي موجوده واختلاف الفروع مش اشكال. ده انا يا اخي الجزء الثاني وانا اردت ان ابين المساله دي، ان في بعض تعارف الدين في مصر من الناس الغلابه والناس المساكين وكلام من ده هيزوجوا بناتهم للشيعه بسبب الفلوس. وبعد كده الامر هينتقل الى تكنيس الشيعه الايرانيين والشيعه العراقيين، تكنيسهم بالجنسيات الايه؟ المصريه. وده اللي حصل في لبنان. يعني نص الصدر اصلا مش لبنان. تعرف نص الصدر؟ اصلا من ايران. اخذ الجنسيه اللبنانيه وبقى هو القائم مقام الايه؟ المتحدث باسم الشيعه وقود في ليبيا. فدي مسألة تكنيس الشيعة هي دي المرحلة اللي جاية باسم بقى الايه؟ الوحدة الإسلامية اللي هي مفرقة من الشريعة الإسلامية Thank you. الاطفال الصغار هم الوقت اللي الجيل اللي هيفضل يوتر في المجتمع زمن طويل، لان هو بدا في الهياج وهو في سن صغير، فهيقعد له مثلا 10 15 سنه يهيج في مصر. طب هل هؤلاء لهم حق النصيحه والنظر والفهم؟ طب هم الوقت بيبكوا وبيعيطوا عشان ايه؟ يبقى ما كانش عندهم ادراك قبل كده والوقت بدا يدرك. يبقى اذا هناك من يهتم ادراكه بالتجربه دي، صحيح؟ لكن هناك من يدرك ما هو وراء هذا السبب وما هو وراء هذا الزمان بالعلم وبالفقه وبالفهم وبالالهام وبالدرايه، ودول اهل العلم والاجتهاد النظر. فانت الوقت اللي يكون داخل في بعضها الاطفال الصغار وهم الوقت اللي بيحددوا وجه المجتمع، والناس الكبار هم اللي قاعدين في بيوتهم بيتفرجوا على المجتمع رايح فين. وكان في زمان مثلا بيقول الاوائل والانصاص. طيب معاك شويه كبير. والامساك في الفتنه الامساك عن امساك اللسان، والفتنه اللي هي الهرش او الهرش، الهرش هو القتل، والهرش اللي هو تهرج الناس سب الناس بعضهم بعضا ولعن الناس، ولا يكون لعاقل ولا لعالم مكان ولا موقع في الامر والنهي والنصيحه. زي ما يقولون اذا وقعت فتنه لا يسمع لقول العلماء ولا للعقلاء. يعني ايه اذا وقعت فتنه لا يسمع الكلام؟ عشان تعرف ان المجتمع خارج. اذا وقعت فتنه لا يسمع لقول العلماء ولا للعقلاء. قال ستكون فتنه القاعد خير من القائد. والى ان قال من يستشرف لها تستشرف لها، يعني من يرفع لها راسه تمد هي لها له عنقها، يعني كل ما يرفع يتفرج تبقى الفتنه جايه. واحد رايح مثلا ميدان البتاع يشتري حاجه، راح قام قاعد يتفرج شويه ما جاب رصاصه، بالك معايا؟ أو واحد سابه أو واحد شكله. فكلما الإنسان يستشرف المعرفة الباطن، الباطن يفتح الإيه؟ يفتح ليه المجال يقول لك فيه وفيه وفيه وفيه وفيه. وده اللي موجود بقى في الإنترنت وموجود في القنوات الفضائية وموجود في كل مكان. كلما تفتح مفتاح كده على محطة الباطن تلقى الباطن إيه؟ مش مثلا يعني كفاية بتنقط، ده بحر، ده سيل الهمم، ده محيط من الباطل والضلال. فاذا استشرفت المصيبه والمعصيه والفتنه وجدت سيلا من الشبهات وسيلا من الاكاذيب وسيلا من التهم وسيلا من المصائب وسيلا من المحن، لا انت تمسك طالما انك ما تكونش انت سبب في فتح هذه الفتنه. ولذلك قال الانسان لماذا لا تدخل على عثمان فتنصحه؟ قال أتحبون أني كلما أدخل عليه أخبركم بما دار بيني وبينه؟ والله لا أحب أن أفتتح فتنة أو أحدث شيئا أكون أنا أول من فتحه. إن كل ما أقعد معاه أخرج لكم وأقول لكم دائما أنتم كذلك. أو أطلع أنصحه على المنبر وأتكلم عن منبر، يبقى أنا اللي هيئت الناس وأنا اللي فتحت باب الإيه؟ يبقى المعروف عند السلف إن النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة السر تؤتي ثمارها أكثر من الهياج وأكثر من الإيه؟ مما يحدث. سنة الماضية يعني كانت موجودة ولا زالت مستمرة عند العلماء، لم يتركوها ولم يتنازلوا عنها ولم يتغيروا، بخلاف الذين يكونون طوال النهار ثم يتغيرون أقوالهم بإيه؟ بالليل، ويكونون طوال بالليل ويغيرون أقوالهم بالنهار. يعني هو الصبح اخر النهار في القهوه مشترك في الدنيا حاجه ثانيه ومراته واولادي كمان شباب الرقيقه من اخراج المراه، صح ولا لا؟ وهو فين الوقت اللي بعدين عاوز الرقيقه الرقيقه المراه بعدين؟ فان ابتليت في الفتنه فقدم نفسك ومالك، يعني افدي نفسك بنفسك وابدي نفسك من الفتنة لا تقع فيها بمالك. يعني هتضحي بمالك ما تقعش في الفتنة، ضحي بمالك، ضحي بنفسك ولا تقع في الفتنة، ضحي بنفسك. ولكن لا امسك لا تكفر، لان التكفير حق الله وحق الرسول بآية او بنص حديث. من كان رب العالمين وعبده كفاره فذاك كفاره، ولا تخرجوا من الاسلام بعمل، يعني عمل يقومي او عمل يعمله، لان مخالف الشرائع ذنوب ومعاصي وكبائر، والتكاسل في فعل الطاعات ذنوب وكبائر حسب وضعها في الشرع. وهذه لا تستلزم ولا توجب ولا تفضي الى ان تكفر، وانما الكفر والشرك معروف، الشرك هو ايه والكفر هو ايه، الا ان يكون في ذلك حديث، وهو حديث بمعنى العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر، فتعبر الحديث كما جاء وتتركه بدون تأويل وبدون تغيير حتى يكون أكثر تعظيما في النفوس، وحتى يؤدي إلى المهابة والتخويف، لأنك ربما لو قولته وفسرته لبعض الناس ربما يستهينون بالأمر فاتركه. أو أن التكفير المذكور في الحديث متعلق بالكفر دون كفر، يعني ليس متعلقا بالكفر فيجوز روايته بناء على ذلك او يروى بناء على ذلك وهو لا يؤدي الى الخروج من المله، اذا كان الحديث الفعل الكفر فيه دون الكفر الاصلي، الكفر الايه؟ الكفر اللي هو مصحح اللي هو الكفر اللي هو ياخذ من المله ويكون كالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله لهم الاخر. Yeah. ثم قال